آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبو سفيان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين 10 سنين، وعلى من أراد من قبائل العرب أن يدخل في عهد وعقد محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد وعقد قريش دخل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدها، وكان بين بني بكر وخزاعة حروب مستمرة، وهذا لا يضير العهد، وإنما حصل النقض بمساعدة قريش لبني بكر على خزاعة. والعهد يحرم على قريش أن تعين على من دخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعقده، فبذا نقضت العهد. فاستفزعت خزاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن قريش أعانت بني بكر عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا سالم، الذي جاء يبلغ وجهز الجيش العظيم لغزو مكة، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها، لأنها نقضت العهد، ما يحتاج أن تعلن بالحرب. وجاء أبو سفيان إلى المدينة يزيد في المدة ويؤكد العقد، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. فاستجاب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم تعلم قريش بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة ما كان يصبحها عليه الصلاة والسلام. وأرسل حاطب بن أبي بلتعة يخبر قريش، فجاء الخبر من السماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الفارسين ليأخذا الكتاب الذي معها، فأنكرت أن يكون معها شيء، وأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما يجدان الضعينة، يعني المرأة، في روضة خاخ معها خطاب من حاطب، فأنكرت أن يكون معها، وفتش رحلها فلم يجد فيه شيء، فقال علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذبنا، فإما أن تخرج الخطاب وإلا لنجردنك. محتمل أن يكون في صدرها أو تحت ثدييها أو بين فخذيها أو أين يكون، والله لنجردنك، ما كذبنا ولا كذبنا، ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصدق. فلما رأت الجدة منهما قالت: تنحيا، وأخرجته من عقيصة رأسها، قد جذلت عليه رأسها. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ولم تعلم قريش بذلك حتى ليلة الإربعاء التي صبحها فيه صلى الله عليه وسلم، 17 من شهر رمضان المبارك، حينما خرج أبو سفيان وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام وبديل بن ألقاء الخزاعي يتحسسون الأخبار، فاستنكر أبو سفيان كثرة النيران التي شاهدها وخاف خوفا شديدا، فقال لبديل: ما هذه النيران؟ قال: هذه لخزاعة، لما خمشتها الحرب قربت من الحرم. فقال خزاعة: أقل وأذل من أن تكون هذه نيران. 10,000 نار أوقدت تلك الليلة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالعباس رضي الله عنه قد جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بغلته يتحسس لعله يجد من الحطابين من يرسله إلى قريش لتأتي تأخذ الأمان لها من النبي صلى الله عليه وسلم. والآن الأمر واضح ولا يمكنهم الاستعداد بشيء. فإذا بأبي سفيان فتعارفا، فقال: ما الأمر؟ ماذا عندك؟ فأخبره العباس رضي الله عنه بالأمر، فخاف وذعر، ثم إن العباس أردفه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ له الأمان. نعم. قال: وركب العباس بعد نزول المسلمين بمر الظهران بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحد مر الظهران، وادي فاطمة يعني قرب مكة، لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها. وكان الله قد عمى الأخبار عن قريش فهم على وجل وترقب. وكان أبو سفيان يخرج يتجسس الأخبار، فكان قد خرج هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار. قال العباس: والله إني لا بديل بن ورقاء الخزاعي في صف النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرى لعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي، وأبو سفيان خائف مذعور من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. قال العباس: والله إني لأسير عليها، أي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا، قال يعني العدد النيران كثيرة والعسكر كثير، ما هذا؟ خاف، فخاف خوفا شديدا وقال لبديل بن ورقاء ما هذه النيران؟ نعم. قال يقول بديل هذه والله خزاعة خمشتها الحرب. فيقول ما خمشتها الحرب من بني بكر وساعدتها قريش قربت من الحرم. فيقول أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال العباس فعرفت صوته فقلت عرف صوت أبي سفيان فقلت أبا حنظلة، وكان يكنى أبو سفيان بأبي حنظلة. فعرف صوتي فقال أبا الفضل، والعباس رضي الله عنه يسمى بأبي الفضل. قلت نعم. قال ما لك؟ فداك أبي وأمي. قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي. قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. قال ما وراءك؟ يسأل أبو سفيان يسأل العباس ما هذا، ما الذي حصل؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسبحون مكة، والويل لهم إن دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم عنوه، لأنهم أساءوا إساءة بالغة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويظفر بهم، وأنت أولهم يا أبا سفيان، والله إن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربن عنقك، لأنه هو الذي قائد الحروب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم يعفو عمن أساء إليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال له ما يمكن أن تسلم إلا إن ركبت معي هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلك تصل إليه، إن وصلت إليه فإنه سيؤمنك، لكن أخشى أن تفتلت دونه قبل أن نصل إليه، يسارع أحد الصحابة ويراك فيقتلك، لا عهد ولا ميثاق. لكنهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا مؤدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفتتون عليه بأمر وهو بين أظهرهم. عمر رضي الله عنه لما رأى أبو سفيان أسرع إلى النبي يستأذن في قتله، والعباس أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمن لأبي سفيان، وهما يتسابقان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على احترام الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الافتئات عليه بشيء ما، حتى وإن كانوا في هذا خير لكنهم يرجعون إليه عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد فرح به عمر، قال عدو الله أبو سفيان أمكن الله منه بغير عهد ولا ميثاق، فيريد أن يضرب عنقه. قال فركب خلفي ورجع صاحباه. قال فجئت به، فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. ولكن ما سلم أبو سفيان، لكن حينما كان البغلة بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفونها، تمر عليهم ثم ينظر الرجل الذي عليها فإذا به عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتركونه، وإلا هم في الحراسة، وعمر رضي الله عنه قائد الحرس تلك الليلة، قائد الحرس، لكنه مفتات على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف أبا سفيان لكنه مفتات عليه عليه الصلاة والسلام رضي الله عن عمر. نعم. قال حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت البغلة وركبت البغلة يعني ركبها العباس يريد أن تسبق عمر وهو على الأقدام. عمر ركب على الأقدام يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أبي سفيان، والعباس ركب البغلة فسبقت البغلة عمر رضي الله عنه لحكمة يريدها الله جل وعلا. أراد الله نجاة أبي سفيان وإسلامه فأسلم رضي الله عنه. قال فسبقت فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان فدعني أضرب عنقه. قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت أخذت برأسه يعني أناجيه وقول له هذا كبير قوم يذكره بما فيه من المآثر وأنه ما يحسن قتله وإلا فإنه أمكن الله منه. نعم. فقلت والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر، والله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا. قال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. هذا العباس رضي الله عنه لما رأى من عمر الاهتمام والحرص الشديد على قتل أبي سفيان، والعباس رضي الله عنه يدافع عنه ويريد استبقاءه لأنه كبير قوم ولعل الله أن يمن عليه بالإسلام، فقال العباس رضي الله عنه يريد أن يسكت عمر مهلا يا عمر، لو كان من جماعتك من أقاربك من بني عدي ما قلت هذا القول. قال عمر رضي الله عنه مهلا يا عباس، والله لكان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم الذي هو أبوه، وما بي إلا أني أعرف أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. يعني أن هواي وميلي واتجاهي ورغبتي كله إرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة الإسلام والمسلمين رضي الله عنه. عمر قل ما عندي شيء من الحمية أو من النظر إلى القرابة أو البعد، لا أبدا، وإنما هذا عدو الله مكن الله منه وقد فتك بالمسلمين فتكا شديدا، لكن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقد هداه الله جل وعلا للإسلام وأسلم مع تلكؤ في أول الأمر، لكن مع تلكؤه وتأخره في الإسلام ينقل أنه هو أول من قاتل الناس في حروب الردة دفاعا عن الإسلام والمسلمين، وكان قادم من نجران لأنه بعدما أسلم وحسن إسلامه ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة نجران فأقام فيها، ثم إنه جاء إلى المدينة فصادف مجيئه إلى المدينة أيام وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة، فكان بعض القبائل ارتدت عن الإسلام لما علمت عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم أبو سفيان وهو في طريقه قبل أن يصل إلى المدينة، ويقال إنه أول من قاتل في حروب الردة. نعم. فقال رسول الله رضي الله عنهم يكون عندهم العدا الشديد في حال كفرهم، فإذا آمنوا صدقوا في إيمانهم رضي الله عنهم وجاهدوا في الله حق جهاده رضي الله عنهم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت فلما أصبحت غدوت به. أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أن يركض ويتمعن وينظر وينظر في الجيوش التي جاءت متجهة إلى مكة، وما أحب أن يباغته عليه الصلاة والسلام وهو في حالة خوف ووجل، فقال اذهب به يا عباس الليلة فإذا أصبحت فأتني به. قال فذهبت فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. يقول هذا شيء معلوم الآن أنه لا إله إلا الله، لو كان مع الله إله غيره من هذه الآلهة التي نعبدها اللات والعزى ومنات وغيرها وهبل وغيرها من الآلهة، لو كانت مع الله لا أغنت عنا، لأن كنا نعبدها ونذبح لها ونتخضع لها ونتذلل لها، لكن ذهب كل هذا هباء منثورا لا قيمة له. وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم والكرم وصلة الرحم رضي الله عنه، فهو يتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء عليه بما فيه من الصفات الحميدة، فجمع قال ما أحلمك، لأنه لو كان عنده سرعة وغضب عليه الصلاة والسلام لأول ما وقعت عينه على أبي سفيان قال اقتلوه، لأنه كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وشديد الأذى، لكن من حلمه صلى الله عليه وسلم استمهل الأمر. وأكرمك فهو أكرم الناس على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، وأوصلك فهو أكثر الناس وأشدهم صلة للرحم عليه الصلاة والسلام. لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. ما يقول اتضح الأمر أنه لا إله إلا الله. نعم. نعم. قال ويحك، فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال يقول ألم يعني لك أن تؤمن وتشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، تعترف بهذا حتى تحقن دمك ومالك؟ نعم. قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. يعني ما هم معترف إلى الآن، ويرى عمر رضي الله عنه وقد سل السيف ليقتله وليريح منه، قال أما هذه ففي النفس منها شيء، ما اقتنع. فقال له العباس رضي الله عنه ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد. يقول المسألة الآن على خطر عليك عظيم، أنت بين أمرين، إما أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتضرب عنقك، ولا أنفعك أنا بشيء، أنا ما أنفعك بشيء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرب إلى الله وإلى رسوله بالإسلام والإيمان وشهادة الحق تسلم، وإلا تذهب تقتل الآن. فأسلم رضي الله عنه. نعم. قال فأسلم وشهد شهادة الحق. قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال أعطه شيء، لأنه هو كبير القوم كبير أهل مكة الآن، فاجعل له شيء يتميز به عن غيره، فأعطاه عليه الصلاة والسلام، نعم. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قريش ويعلن لها بأنه ما يريد سفك الدماء ولا يريد القتل، وإنما يريد منهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يريد مجابهة ولا حرب مع كثرة الجيش الذي معه 10,000 مقاتل رضي الله عنهم، كلهم جاءوا وهم في أشد الحماس والرغبة في القضاء على قريش كلها لكفرهم وإذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقن بنصر الله جل وعلا، وأن قريش لن تقوم لها قائمة إذا حاربت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يفسح لهم المجال في الاستسلام والطاعة، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، دليل أنه مستجيب وموافق، ومن أغلق عليه بابه يعني ما خرج لمقابلة الجيش الإسلامي، أغلق عليه بابه وجلس في بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، فسح لهم المجال وعدد لهم الأماكن، لأن فيه مثلا من ليس له دار وبعيد عن المسجد الحرام قال يدخل دار أبي سفيان، وفيه من تكون داره بعيدة ويخشى أن خرج لو خرج من داره ليأتي إلى المسجد الحرام قتل في الطريق، فقال من أغلق عليه بابه فهو آمن، نحن لا نفتح البيوت ولا نريد سفك الدماء، من أغلق عليه بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد الحرام، في أناس مثلا يحبون أن يتحصنوا من المسجد الحرام ويحبون أن يروا ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أغلق المرء عليه بابه ما يدري ما الذي حصل، فمن الناس من يهوى أن يأتي إلى المسجد الحرام، قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، فكأنه أمن كل من يريد الأمان عليه الصلاة والسلام، ووسع لهم ولم يحجرهم على مقر واحد أو مركز واحد أو جهة واحدة، في بعض البيوت مثلا بعيدة عن المسجد الحرام قال يغلق عليه بابه وهو آمن، في بعض الأشخاص جاءوا إلى أبي سفيان يستعلمون الخبر لأن أبا سفيان كبيرهم وأميرهم، ماذا نصنع؟ يدخل دار أبي سفيان ويأمن. ومن الناس من هو حول المسجد الحرام وجاء ليرى ما الخبر يدخل المسجد الحرام فهو آمن، فهو عليه الصلاة والسلام فسح لهم المجال في من أراد أن يستأمن لنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. الجيش الإسلامي يغادر مر الظهران إلى مكة، يعني يتوجه في الصباح صبيحة يوم الأربعاء إلى مكة، وفي هذا الصباح صباح يوم أربعاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة 8 من الهجرة غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران إلى مكة، وأمر العباس رضي الله عنه أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، ففعل. فمرت أمر يخشى عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان لا يزال في نفسه شيء وفي قلبه شيء، وإذا استطلع الجيش قد تغويه نفسه بأن يحارب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبسه وقفه عند مضيق الجبل، الجبل ما يخرج منه من قسم يسد بعض الطريق يكون الطريق ضيق والمار به ممكن أن يحاط به، هذا يسمى خطم الجبل، يعني ما برز من الجبل في الطريق، قال احبسه على هذا حتى يرى الجيش كله من أوله إلى آخره، ويرى قبائل العرب التي جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدة في سبيل الله ومقاتلة لكفار قريش ولكل من وقف في طريق الدعوة إلى الله. قال احبسه في خطم الجبل حتى يرى الجيش بكامله، لأن الجيش منتشر في مر الظهران، قد يتوقع أبا سفيان أنه قليل، إنه منتشر في الصحراء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من العباس أن يطلع أبا سفيان على الجيش بكامله. نعم. قال ففعل، فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال يا عباس من هذه؟ فيقول مثلا سليم، فيقول مالي ولسليم. ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء؟ فيقول مزينة، فيقول مالي ولمزينة، حتى نفدت القبائل ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها. فإذا أخبر يعني القبيلة لها راية مجتمعة جميع برايتها ورئيسها، وهم كلهم تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها، فإذا أخبره قال مالي ولبني فلان. يعني مالي قدرة في محاربة العرب كلهم، كل قبائل العرب جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. الخضراء بالسلاح، يعني متحصنين بالسلاح، ما يرى منهم إلا الحدق يعني العيون فقط، وإلا متحصنون بالدروع التي تقيهم الضربات لو حصل مجابهة من كفار قريش. لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. قال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال يقول أبو سفيان للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم عظيم، كل هؤلاء دانت له، كل هذه القبائل تبعه، هذا ملك عظيم. قال ما هو ملك يا أبا سفيان، هذه النبوة. قال صدقت، يعني ما يجمع هذا العرب، ما يجمعهم إلا الدين، ما يجتمعون ولا يتفقون على شيء إلا إذا اجتمعوا على دين، وإلا هم متناحرون متنافرون فيما بينهم، ما تدعن قبيلة لقبيلة أبدا. وأبو وابن خلدون رحمه الله يقول العرب ما يتفقون إلا على دين إذا الدين يجمعهم صحيح، وأما إذا لم يكن هناك دين فإنهم في حال تناحر وتنافر، ما تذعن هذه القبيلة لتلك ولا هذه لتلك، ما أحد يذعن لأحد، عندهم صلابة رأس، لكن في الدين لا يجتمعون ويتفقون، مثل ما أذعن أبو سفيان لعمر رضي الله عنه في خلافته، في خلافة عمر رضي الله عنه أذعن أبو سفيان، من يتوقع أن أبا سفيان يذعن لواحد فرد من أفراد قريش، وخاصة عمر كان ينازعه ما يذعن له. فلما رأى عمر هذا تفطن لحالة أبي سفيان في الجاهلية وصلابة رأسه وشدته، قال الحمد لله الذي ألان لي أبا سفيان حتى يمتثل أمري، أو كما قال رضي الله عنه. فقال أبو سفيان رضي الله عنه الحمد لله الذي هداني للإسلام حتى أمتثل أمر عمر، يعني لولا الإسلام ما أطعت عمر ولا أمتثل له، لكن بالإسلام الحمد لله الذي هداني للإسلام حتى أذعن لعمر. قال ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة. قال فنعم إذن. إنها النبوة وليست ملك، ما اشترى هؤلاء بالدراهم والدنانير، ولا هؤلاء جنود برواتب ومخصصات، هؤلاء جاءوا بذلوا أنفسهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان سيد من سادات الأنصار. نعم. فلما مر بأبي سفيان قال له: اليوم يوم الملحمة، واليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: وما قال؟ فقال: كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: يا رسول الله، ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد، وقيل بل دفعه إلى الزبير رضي الله عنه. وذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، كما عرفنا سابقا أن قادة ورؤساء الأوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. سعد بن معاذ رضي الله عنه توفي في المدينة بعد غزوة الأحزاب، سعد بن عبادة بقي إلى خلافة عمر رضي الله عنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية الأنصار. فلما قابل أبا سفيان وكان شديد الحنق والحمل على أبي سفيان لأذاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتوعده لما رآه، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمنه، وإلا كان يود مثل عمر أن يقضي عليه. فتوعده أبو سعد بن عبادة رضي الله عنه، توعد أبا سفيان، يعني إنه إن حصل منكم أقل شيء فنحن لكم بالمرصاد، نفتك بكم. فخشي كبار الصحابة رضي الله عنهم من هذه الكلمة لما قالها سعد أن يكون لها أثر، أن يتحمس سعد في الفتك ببعض من اعترضه من قريش، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بالقيادة والزعامة حتى لا يحصل منه أذى لقريش، وقريش الآن مذعنة مستسلمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خشي على ما يترتب من كلمته وتوعده لكفار قريش من هذا، فأخذ الراية منه ولم يبعدها بعيد، بل جعلها لابنه قيس، وكان رجلا شجاعا حكيما، ورأى أن القيادة بيد الابن ما نزعت بعيدا من الأب، وهو عليه الصلاة والسلام ما يحب أن يؤثر على سعد بن بن عبادة لبلاه ولما أقدمه للإسلام والمسلمين رضي الله عنه وأرضاه، وخشي أن يفتك بقريش، فأخذ الراية منه وأعطاها لابنه. وبهذا يرضى الأب إذا أخذت الراية وأعطيت لابنه، ابنه جزء منه. فأحب عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين الحسنيين، مداراة وإكرام سعد بن عبادة رضي الله عنه، والخوف من هذه الكلمة التي قالها توعدا لقريش، فأخذ الراية منه وأعطاها لابنه قيس. ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد، يعني ما ذهب بعيد، بل هو في يد ابنه، وقيل بل دفعه إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه حتى لا يحصل أذى لقريش من بعض من كان عنده حمل شديد على كفار قريش لأذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وسعد بن عبادة رضي الله عنه قد آذاه كفار قريش على إسلامه في صدر الإسلام كما مر علينا قريبا. نعم قريش. قال: قريش تباغت زحف الجيش الإسلامي. ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال له العباس: النجاء إلى قومك. فأسرع أبو سفيان. يعني لما استكمل أبو سفيان رأى الجيش كله قال له العباس رضي الله عنه: أسرع إلى مكة وبلغهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم والأمان الذي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقاتلوا، لأنهم لا قبل لهم بهذا الجيش، إن قاتلوا فإنها ستراق فيه الدماء ويقضى عليهم. فقال: أسرع إلى قومك وأمرهم بما أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم، بأن من دخل دار أبي سفيان آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. نعم. قال: فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة. شديدة العداوة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأخذت بشاربه فقالت: شارب زوجها أبي سفيان تفتله وتلومه، كيف تذعن؟ ما كانت تريد منه أن يستسلم للنبي وأن يقاتل إلى آخر رمق من شدة عداوتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أرادت أن تأكل كبد حمزة رضي الله عنها، لكنها لفظتها ما استطاعت أن تستسيغها. نعم. فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين قبح من طليعة قوم. يقول: هذا طليعتنا قبح، فاقتلوه ريحونا منه، كيف يستسلم وينقاد ويسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو ألد أعدائنا. قال أبو سفيان: قال أبو سفيان: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، لا تغرنكم، هي تغرنكم فتذهب أنفسكم، أنتم بين أمرين، إما أن تطيعوني أنا وتسلموا وتنجوا، أمامكم الرجل الرحيم الرؤوف عليه الصلاة والسلام الكريم الواصل للرحم، أطيعوني فيما أقول لك، أو تطيعوا هذه المرأة فتهلكوا، تحاربون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقضي عليكم، لا قبل لكم بهذا الجيش الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك. يا تنفع دارك ودارك تستقبل تأخذ الناس كلهم، يبقى أناس كثير عند الباب ما صار لهم أمان. قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد وبثوا أوباشا لهم وقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سألنا فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد وبثوا أوباشا لهم وقالوا: بثوا أوباش يعني عامة، رعاع الناس، قالوا: إن قتلوا أعطينا الذي يطلب منا، نسلم حنا، وإن كان لهم من الأمر شيء وانتصروا على محمد فالأمر لنا، ما يعدونا، فهم إن كان قتل فليكن فيهم، وإن كان النصر فهو لنا، وهم آيسون من النصر على محمد صلى الله عليه وسلم. وبثوا أوباشا لهم وقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين. وكان قادها الثلاثة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأسلم وحسن إسلامه، وصفوان بن أمية رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، وسهيل بن عمرو أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، لكن هؤلاء القادة كبراء ومعهم رعاع من الناس يوجهونهم للقتال، لكنهم فروا لما رأوا الجيش الإسلامي فروا. قال وكان فيهم رجل من بني بكر حماس بن قيس كان يعد قبل ذلك كان يعد قبل بني ذلك بني بكر اللي هم حلفاء قريش، ليس من قريش وإنما من حلفائها، جاءوا ليساعدوا قريش كما ساعدتهم على خزاعة. كان يعد قبل ذلك سلاحا، فقالت لهم امرأته لماذا تعد ما أرى؟ قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالت والله ما يقوم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيء. قال إني والله لأرجو أن أخدمهم أن أخدمك بعضهم. قال إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال إن يقبلوا اليوم فما لي إن يقبلوا اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وإلا وذو غدارين سريع السلة. فكان هذا الرجل في من اجتمعوا في الخندمة. ثم فر هذا الرجل من بني بكر وليس من قريش، وكان يعد سلاح، فاستغربت زوجته قالت ما هذا السلاح الذي تعده؟ قال هذا لمحمد وصحبه إذا جاءوا. قالت والله لا يقوم لهم شيء إذا جاءوا، نصرهم من الله، ما تستطيعهم أنت ولا أمثالك. قال إني لأرجو أن أخدمك منهم، يقول نقتل من نقتل ونأسر من نأسر، فمن أسرنا يكون مولا عندنا، يكون يخدمك في دارك، لأنه يكون رقيق، إذا أسروا يقصد من الصحابة رضي الله عنهم أحد يكون رقيقا لهم يخدم زوجته. إني لأرجو أن أخدمك منهم، أجيب بالحبال أناس قيدهم يخدمونك. نعم. ثم أنشد هذا الشعر يرتجز فيه ويتشجع، لكنه أصبح هو أول من فر لما رأى الحديد والنار، ورأى جنود الله جل وعلا مقبلة نحو بيت الله لتخلصه من براثن الكفر والشرك والضلال. نعم. فكان هذا الرجل في من اجتمعوا في الخندمة. الجيش الإسلامي بذي طوى. قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى حتى انتهى إلى ذي طوى، وكان يضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى كان عليه الصلاة والسلام على راحلته وكان مطأطئ رأسه حتى أن لحيته لتمس الرحل، تواضعا لله جل وعلا، يعني ما كان متغطرس ومتكبر ومتعاظم إن الله فتح له ونصره، كان عليه الصلاة والسلام تواضعا لله خضوعا عليه الصلاة والسلام، حتى إن لحيته لتمس الرحل من خضوعه لله جل وعلا وحمده وشكره لربه جل وعلا الذي فتح له مكة. قال وكان يضع رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى أن شعر لحيته صلى الله عليه وسلم لا يكاد يمس وسط الرحل. وهناك وزع جيشه، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه على المجنبة اليمنى، وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجعينة قبائل من العرب أمر عليهم، وجعل كبيرهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقبائل من قبائل العرب، فأمره أن يدخل مكة من أسفلها. وقال إن عرض لكم أحد من قريش فاحسدوهم حسدا، يعني أنتم لا تقتلوا إلا من اعترض طريقكم، إذا تركوكم الناس تدخلون إلى المسجد الحرام فلا تتعرضوا أحد، لكن إن تعرض لكم أحد فاقتلوه. وهم في مكة وكانوا يتوقعون أنه لا يقتل أحد في مكة، لكنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في قتل من اعترضهم بإذن الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال بمكة ذلك اليوم، ضحى ذلك اليوم الذي هو يوم الأربعاء 17 من شهر رمضان المبارك، وحلت لي كما قال عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار. نعم. قال إن عرض لكم أحد من قريش فاحسدوهم حسدا، حسدا يعني لا تتركوهم. نعم. فاحسدوهم حسدا حتى توافوني على الصفا. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه على المجنبة اليسرى، وكان معه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يدخل مكة من أعلاها من كذا، وأن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه على الرجالة والحسر، وهم الذين معهم مركوب، وهم الذين لا سلاح معهم، فأمره أن يأخذ بطن الوادي حتى ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيش الإسلامي يدخل مكة. قال وتحركت كل كتيبة من الجيش الإسلامي على الطريق التي كلفت الدخول منها، فأما خالد رضي الله عنه وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه، يعني قتلوه، اللي يعترضهم يقتلونه. نعم. وقتل من أصحابه من المسلمين كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد بن ربيعة، كان قد شذا عن الجيش فسلك طريقا غير طريقه فقتلا جميعا. وأما سفهاء قريش فلقيهم خالد وأصحابه بالخندمة فناوشهم شيئا من قتال، فأصابوا من المشركين 12 رجلا، فانهزم المشركون، وانهزم حماس بن قيس الذي كان يعد السلاح لقتال رسول الله لقتال المسلمين حتى دخل بيته فقال لامرأته أغلقي علي بابي. هذا الذي يقول لزوجته إنني سأخدمك إياهم، دخل مذعورا وقال أغلقي علي الباب، يخشى أن يدخل عليها أحد. فقالت وأينما كنت تقول، أينما كنت تقول تجيب لي خدام منهم. فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غنغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطق في اللوم أدنى كلمة. يقول لو شهدت ما شهدت أنا من إقبال الجيوش الإسلامية وعزمها على قتال من اعترضها ما اعترضت ولا نطقت ولا لمتيني، الحمد لله الذي سلمني إليك وعدت إليك، وإلا ربعي كلهم راحوا. الله أكبر. نعم. وأقبل خالد يجوس مكة حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. وأما الزبير رضي الله عنه فتقدم حتى نصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، وضرب له هناك قبة فلم يبرح حتى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام. دخل صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر وهو مستعد للقتال إن قابله أحد من المشركين، فهو لم يدخل صلى الله عليه وسلم محرما. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسكر في مر النهران ثم انطلق إلى جهة مكة، وأن العباس رضي الله عنه ذهب يلتمس لعله يجد أحدا يرسله إلى أهل مكة ليخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلاقوه مسلمين، لأنه لا قبل لهم بقتاله. بعدما استجاب الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في أن يأخذ الله العيون والأخبار عن قريش حتى يبغتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ليلة دخول مكة وأبو سفيان يتلمس ويتحرى الأخبار في الليل وهو لم يعلم عن قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حرصه الشديد على ذلك وبثه العيون لتأتيه بالأخبار أعمى الله جل وعلا عيونهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يعلموا عنه إلا ليلة ما كان يصبحهم، ولا يمكنهم حينئذ قتال، ما يسعهم إلا التسليم. فوجد العباس رضي الله عنه أبا سفيان نفسه وأخبره بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش عظيم لا قبل لهم به، قوامه 10,000 مقاتل. استشار أبو سفيان العباس ماذا يصنع الآن، قال اركب خلفي آخذ لك الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربن عنقك، لأنه قد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة. فركب وأخذ له العباس رضي الله عنه الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم وأمنه، وقال للعباس اذهب به إلى رحلك الليلة وأتني به في الصباح. وحاول عمر رضي الله عنه أن يقتل أبا سفيان وقد مكن الله منه من غير عهد ولا ميثاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له في ذلك لحكمة يريدها الله جل وعلا، فهو جل وعلا أراد لأبي سفيان الإسلام والإيمان. ثم أتى العباس بأبي سفيان صباحا فقال له أما آن لك يا أبا سفيان أن تشهد أن لا إله إلا الله، فأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وامتدحه وهو يستحق المدح والثناء، لا أكرم ولا أطيب ولا أحسن منه خلقا عليه الصلاة والسلام، وقال لقد علمت وبان لي أنه لو كان هناك آلهة تنفع دون الله لنفعتني آلهتي لكنها ما تنفع. قال أما آن لك أن تشهد أني رسول الله، قال أما هذه فأمهلني، ما أذعن وما رضي أن يقولها. فزجره العباس رضي الله عنه وقال ويحك اشهد أن محمد رسول الله قبل أن تورد عنقك، فشهد أن محمد رسول الله. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، اجعل له من الأمر شيء الآن. فقال ليذهب وليقل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فجعلها بمثابة مأمن لكل من دخلها، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. بقي من كان في الأسواق يريد صد جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أمان له ولا عهد. فذهب أبو سفيان ونادى في الناس من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا أخزاك الله وما تغني عنا دارك، ما تأخذ الناس كلهم. قال ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فسر الناس العقلاء منهم بهذا، وبقي بعض الرعاع في الشوارع معهم الأسلحة يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه، فمن حاول القتال قتلوه وأناموه كما قال المؤلف رحمه الله، أن يقتلوه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ولم يلقى قتالا، وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، والأصنام كانت في البيت ومعلقة فيه ومسندة إليه 360 صنما، وهو يشير عليها صلى الله عليه وسلم بالسهم الذي معه، القوس الذي معه، ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتتساقط بين يديه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه طهر البيت من الأصنام كلها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد، يعني جعلوه في الوسط خوفا عليه عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم يريد أن يتكون الضربة إن كان هناك شيء فيه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما كلها تعبد من دون الله والعياذ بالله. نعم. فجعل يطعنها بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها، وكان طوافه على راحلته ولم يكن طاف على راحلته صلى الله عليه وسلم ليشرع للأمة، فيجوز للمرء أن يطوف على الراحلة وعلى وفي العربية ومحمولا على الرقاب. نعم. وكان طوافه على راحلته ولم يكن محرما يومئذ، فكان محرم بعمرة لأنه عليه الصلاة والسلام دخل مقاتلا فاتحا لمكة، فاقتصر على الطواف، يعني لم يسعى بعد طوافه هذا عليه الصلاة والسلام. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة هذا الذي معه مفتاح الكعبة، لأن قريش تقاسمت الوظائف، منهم من عنده سدنة البيت، خدمة البيت وحفظه وسدنته، ومنهم من تولى السقاية، ومنهم من تولى الرفادة، ومنهم من تولى التجهيز للقتال والحروب، فتقاسموا على الوظائف، فكان المفتاح الكعبة في بني طلحة في عثمان ابن طلحة. نعم. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت، فدخلها فرأى فيها الصور ورأى فيها صورة أخذه صلى الله عليه وسلم من يده، ولم يأمره يقول له افتح، يستشعر أنه لا يزال مسيطر على الكعبة وأنه يتولى الفتح والإغلاق، أخذ منه الكعبة المفتاح، دلاله على أنه سلب منه هذه الوظيفة. ثم إن شاء صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه، وإن شاء أعطاه لغيره، فهو عليه الصلاة والسلام فتح الله له مكة، ولم يأمر عثمان بن طلحة بأن يفتح استشعارا بأنه لا زال بيده المفتاح وهو وليه؟ لا، أخذه منه، لأنه أصبحت الولاية والأمر والنهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ منه المفتاح وأمر بأن تفتح له الكعبة، سلمه من أراد أن يفتحها. نعم. فأمر بها ففتحت، فدخلها فرأى فيها الصور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام. هذا من عمل الجاهلية، وما كان إبراهيم ولا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ممن يستقسم بالأزلام. نعم. فقال قاتلهم الله، يعني المشركين، انهم ألصقوا الاستقسام بالأزلام لإبراهيم وإسماعيل، يعني يريدون أن يعلموا الرعاة بأن أباكم إبراهيم وإسماعيل يستقسمون بالأزلام ففعلوا فعلهم، ويقول قاتلهم الله، ما كان إبراهيم ولا إسماعيل عليهم الصلاة والسلام يستقسمان بالأزلام. نعم. فقال قاتلهم الله، والله ما استقسما بهما قط، والله ما استقسما بها قط، ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده وأمر بالصور فمحيت. كان الصور في الجدار، في جدار الكعبة، فأمر بها فطمست عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه ثلاثة أذرع وقف، وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. كان على ستة أعمدة داخل الكعبة. لما دخل صلى الله عليه وسلم استمر مقابل للباب وصلى، الباب إلى ظهره وهو مستقبل لما هو مقابل للباب صلى الله عليه وسلم. وانظر حكمته صلى الله عليه وسلم، لما دخل الكعبة من دخل معه؟ بلال وأسامة فقط، ما أدخل أحدا من وجهاء قريش أو من كبراء المسلمين، لا، ليشعرهم بأن المسألة المسلم أخو المسلم، وهو دخل ببلال ودخل بأسامة، أسامة ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال مولى من الحبشة، وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، والناس سواسية، أكرمهم عند الله جل وعلا أتقاهم. نعم. وصلى فيها صلى الله عليه وسلم وكبر في نواحي البيت تعظيما لله تبارك وتعالى. نعم. ثم صلى هناك، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع، فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته فقال: أول دخول كانوا تفرقوا، منهم من دخل داره، ومنهم من دخل دار أبي سفيان، ومنهم من كان في المسجد، لكن بعدما دخل صلى الله عليه وسلم وفي طوافه ودخوله للكعبة، فإذا قريش قد تجمعت، أين يتجمعون؟ داخل المسجد ينتظرون ماذا سيقول لهم، هم الآن في ولايته وتحت قبضته، ولو شاء استرقهم صلى الله عليه وسلم وباعهم كما يباع الرقيق، ولو شاء لقتلهم، ولو شاء لأخذ منهم الفداء لأنفسهم، فهم ينتظرون ماذا سيحصل من هذا الرجل الذي ما ظنوا فيه إلا الخير، مع أذاهم الشديد له كان مثالا للجود والكرم والطيب صلوات الله وسلامه عليه. فلما صلى وفتح الباب وقف على باب الكعبة وأخذ بعضادتي الباب، يعني بحلقتي الباب، ماسك بالباب عليه الصلاة والسلام، واقف بمثابة الخطيب بين أيديهم. نعم. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحول. أول ما بدأ بكلامه صلى الله عليه وسلم وحد الله تبارك وتعالى وشكره وقال الحمد لله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أنزل الله جل وعلا على رسوله وهو راجع من الحديبية، والصحابة رضي الله عنهم متأثرون تأثرا بالغ، يصلون إلى حدود الحرم ويعودون ما طافوا بالبيت، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عباد الله وهم أفضل أهل الأرض، فكيف هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن يعلم أن لله جل وعلا في ذلك حكمة، فأنزل الله جل وعلا عليه وهو عائد من الحديبية إلى المدينة دون أن يدخل المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. سورة الفتح، وصدرها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الآيات. وفيها لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك، يعني قبل هذا، فتحا قريبا، فتح خيبر والله أعلم كما قال المفسرون. فحال نزولها دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان أشد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تأثرا بهذا الصلح وهذا الرجوع من عند الحرم على حدود الحرم وما دخل مكة وما طاف بالبيت، فكان متأثر، والصحابة رضي الله عنهم كذلك. فدعا عمر فتلاها عليه فقال: أو فتح هذا يا رسول الله؟ يعني نرجع ما طفنا بالبيت بعد أن شارفناه ووقفنا حوله، ترغمنا قريش الكفار أعداء الله ورسوله إلى أن نرجع بدون طواف، هذا فتح؟ قال: نعم نعم، وفعلا هو فتح مبين، فتح عظيم. ما فتح الله له مكة تلك الساعة وتلك السنة لحكمة يريدها الله جل وعلا. كانوا معهم في صلح الحديبية كم؟ ما بين 1400 أو 1500، ما يتجاوزون 5 ولا ينقصون عن 400، 1400 1500، وهم حصيلة المسلمين في ذلك الوقت من يوم أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى صلح الحديبية عام 6 من الهجرة، يعني حصيلة 19 سنة، 13 سنة في مكة و6 سنوات في المدينة، حصيلتها في المسلمين حاصلهم الذي يصلحون القتال، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 1400 و500. حينما جاء صلى الله عليه وسلم لفتح مكة كان معه 10,000، ما بين 1500 إلى 10,000، كل هؤلاء أو معظمهم دخلوا في الإسلام خلال هذه السنة والشيء، سنة وشيء، لأن صلح الحديبية في أواخر عام 6، وفتح مكة في رمضان عام 8، يعني ما كمل سنتين. ما بين صلح الحديبية وفتح مكة وكان المسلمون ما بين 1400 إلى 10,000. هؤلاء دخلوا في دين الله، فكان سبب دخولهم هو ما حصل من صلح الحديبية، أمن الناس وصار الناس ينظرون ويفكرون ويرون الأحسن فدخلوا في دين الله. فبشائر الفتح حصلت في صلح الحديبية الذي يراه كثير من الناس، كثير من الصحابة رضي الله عنهم حظم لحقهم ويرون أنهم هزام يرجعون قبل أن يدخلوا مكة وليس بينهم وبينها إلا أمتار قليلة، لكن الله جل وعلا أحاط بما لم يحيطوا به علما. فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته بعدما وحد الله جل وعلا: صدق وعده، وعده جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ونصر عبده. العمرة حصلت قبل هذا بسنة، في سنة السابعة اعتمروا ودخلوا المسجد، ونصر عبده، أعز الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده بعدما كان خارج من مكة مستخفي عليه الصلاة والسلام، اختفى بالغار 3 أيام حتى لا يعلم عنه ولا يعلم إلى أين اتجه، وخرج مع غير الطريق المسلوك، معه دليل يدل على الطريق لأنه ما سلك الطريق الذي يسلكه الناس. هذا خروج من مكة، ودخلها صلى الله عليه وسلم منصورا معززا من الله جل وعلا وحوله المسلمون 10,000. ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يذكروا الحاضرين، الحاضرون أكثرهم أو جلهم ممن جاء يوم الأحزاب، أبو سفيان ومن معه جاءوا يوم الأحزاب، وكبراء قريش جاءوا ومعهم 10,000 من قريش وغيرها من قبائل العرب، مثل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. لكن الله جل وعلا أيد رسوله صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب، فالعدد ما يفيد، الأحزاب 10,000، وأهل المدينة رجال ونساء وأطفال أقل من 10,000. فهزم الله جل وعلا الأحزاب بالريح التي أرسلها عليهم، كفأت قدورهم وأسقطت خيامهم وكدرت عليهم طعامهم وشرابهم مع ما فيها من البرد الشديد القارس، كانوا ما تعودوا على البرد في مكة، فجاءهم البرد الشديد في المدينة. من الذي هزمهم؟ جيش المسلمين؟ لا، الله جل وعلا يذكرهم بنعم الله جل وعلا عليه، وهزم الأحزاب وحده. هذه الكلمات القصيرة لها معان عظيمة. بعد توحيد الله جل وعلا قال: صدق وعده ونصر عبده، وقال نصر عبده تواضعا لله جل وعلا وتذللا وخضوعا، فلم يقل نصر رسوله أو نصر نبيه، نصر عبده. والله جل وعلا شرف محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مواطن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده، ما قال برسوله، وهو رسول صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فذكره في الصلاة، وذكره في الإسراء، وذكره في إنزال الكتاب بصفة العبودية لله جل وعلا. وأشرف صفاته صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، لأنه مرسل من قبل الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. وهزم الأحزاب وحده، يعني ما هزمناكم حنا بقوتنا ولا ببأسنا ولا بجيوشنا، وإنما الله جل وعلا هو الذي هزم الأحزاب. وقال وحده، يعني ليس معه آخر ولا شريك، لأنه جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين. يعني المفاخر في الجاهلية كلها لا قيمة لها الآن، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عمر رضي الله عنه لما طعن قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة موجود لوليت عليكم. يولي مولى، نعم، لأنه آخذ من القرآن، من حفاظ القرآن ومن المجيدين للقرآن. يقول: لو كان سالم مولى أبي حذيفة مولى وليته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إلا سدانة البيت وسقاية البيت رعايته والقيام عليه، وسقاية الحاج، وسقاية الحاج التي يقوم بها العباس رضي الله عنه. ألا وقتيل الخطأ شبه العمد. ثم شرع لهم في القتل والدية، بين صلى الله عليه وسلم أن الدية 100 من الإبل، الدية 100 من الإبل، وكان هذا معمول به في الجاهلية فأقره صلى الله عليه وسلم. والقتل 3 أنواع: خطأ وعمد وشبه عمد. خطأ من أراد صيدا أو شيئا آخر فأصاب آدمي، هذا يسمى خطأ. وولي الدم بالخيار بين أخذ الدية أو العفو مجانا. والدية 100 من الإبل أو 12,000 درهم كانت في السابق، مخير بين الدية أو العفو مجانا. ومثله شبه العمد بين الدية أو العفو مجانا. والعمد مخير صاحبه بين القتل إن شاء قتل القاتل، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا مجانا، مخير بين 3. والقتل يكون خطأ، يعني ما قصد القتل لكن حصل، ويكون عمد وهو ما قصد القتل بعينه، ويكون شبه عمد وليس بعمد، وهو ما كان في العادة يقتل وهو ما قصد القتل لكنه في العادة يقتل، فيسمى شبه عمد، يعني مثل العمد في الدية وليس مثله في القصاص. ألا وقتيل الخطأ شبه العمد، الصوت والعصا ففيه الدية مغلظة، 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، 100 من الإبل متفاوتة موزعة مقسمة على أقساط تؤدى حتى لا تشق على من هي عليه، ومنها ما هو على العاقلة، بعض الدية تكون على العاقلة وبعضها تكون في مال الجاني. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآداب، يعني جاء الله لكم بالإسلام فلا تتفاخروا بغيره، ولا يقال هذا أنا ابن فلان أو ابن فلان، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. أحب الرجال أو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة ابن زيد، زيد مولى، يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الصحابة لما اتصف به من صفات الطيب والإيمان بالله جل وعلا ورسوله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطي أسامة من العطاء، أسامة بن زيد، أكثر مما يعطي عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أكبر منه سنا وأقدم إسلاما، وابن عمر أبو عمر، فقيل له في ذلك فقال أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله، وأبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي عبد الله من نفسه، يقول فضل أسامة لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فأسامة عند الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من عبد الله بن عمر فأنا أقدمه. ووالد أسامة الذي هو زيد رضي الله عنه الشهيد في مؤتة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من والد عبد الله بن عمر فأنا أقدم لهذا. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها للآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا لا لتتفاخروا، خلقناكم من ذكر وأنثى لأجل التعارف والتواصل وصلة الرحم، يصل بعضكم لبعض ويعرف بعضكم أقاربه، لا تفاخر، لأن أصلكم كلكم من آدم، أبو البشر كلهم آدم عليه السلام. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كما تقدم لنا، الذكر آدم والأنثى حواء عليهما الصلاة والسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: ماذا تظنون؟ هم الآن في قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذعنون له، ممكن أن يقول عليه الصلاة والسلام: قم يا فلان ويا فلان اقطعوا رقاب هؤلاء قبل البيعة، لأنه ما بايعوا إلى الآن، وممكن أن يقول: لا أطلق أحدا منكم حتى يدفع كذا وكذا من الذهب، وممكن أن يسترقهم صلى الله عليه وسلم. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ وأنتم تذكرون ماذا صدر منكم نحوي من الأذى والتسلط، وهو يعفو ويتجاوز صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا يعني نظن بك ظن الخير، ما جربنا عليك سوء، ما جربنا عليك انتقام، ما جربنا عليك أذى، إنك الصفح والعفو والتجاوز، وهو حق، هو خير عليه الصلاة والسلام. نعم. أخ كريم وابن أخ كريم. قالوا أنت أخ كريم وأصلك وأبوك وأهلك كذلك منا. نعم. قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولهذا يسمى مسلمة الفتح يقال عنهم الطلقاء، يعني الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ينافس الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام في أن لا يفضل أحد منهم عليه، ينافسهم في الكرم والجود صلوات الله وسلامه عليه. فيقول فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته. يوسف عليه السلام ماذا صنع به إخوته؟ باعوه، ربطوه بالحبال والحديد، وباعوه على أنه عبد عابق، فقالوا هذا أخ لنا، أو هذا كريم ابن كريم ابن كريم، أكرم الناس أصل وفرع عليه الصلاة والسلام، ربطه إخوته وباعوه بدراهم معدودة على أنه رقيق آبق، وهو رقيق يستحق القيمة الثمينة، رقيق آبق، وربطوه بالحبال وباعوه بثمن زهيد ليتخلصوا منه. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام لما قالوا له لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبادرهم عليه الصلاة والسلام بالتجاوز عن حقه، وطلب من الله جل وعلا أن يغفر لهم ما صنعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يعني ما ألومكم ولا أوبخكم ولا أتهجم عليكم ولا أسبكم ولا أذكركم ما حصل منكم من أذى، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجعوا إلى أهليهم مسرورين، أطلق سراحهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، صلى الله عليه. وفي رواية أن الذي قال ذلك هو العباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وفي رواية لسعد في الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم يا عثمان، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. فلما خرج صلى الله عليه وسلم من الكعبة وخاطب قريش، جاءه علي أو العباس على روايتين، فقال: يا رسول الله، الآن المفتاح بيد الرسول، يعطيه من شاء، اجمع لنا الحجابة، حجابة البيت، مع السقاية، لأن السقاية كانت في علي والعباس، يعني أعطنا الوظيفتين هذه حتى نهيئ البيت على أحسن تهيئة. وعثمان بن طلحة إلى الآن، اللي احتمل أنه إلى الآن ما أسلم أو ما بايع، وكان أحدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه يريد اغتياله، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا تريد؟ فأنكر ما يريد، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما في قلبه بما في صدره، قال تريد كذا، لأنه جاءه الوحي من السماء. وآخر كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين وقد أظهر شيئا من الإسلام ولم يكن مسلما حقا، فرأى الملائكة تنزل فهاله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسلم حقا، لأن المسلم ما يرى الملائكة في حال القتال وإنما الذي يراها الكافر، فهو رآها ورعب منها وخاف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته لها ففضح نفسه، دل على نفسه بأنه لم يسلم حقا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة على صدره ودعا له فشهد أن لا إله إلا الله حقا، وذهب عنه الروع الذي وجده من رؤية الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما نزلوا يقاتلون مع الصحابة في حنين بعد فتح مكة كما سيأتي إن شاء الله. فعثمان أخذ منه المفتاح الآن، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه كيف شاء، طلب منه طلبه عمه أو ابن عمه فلم يعطه إياهم، وطلب من كان بيده المفتاح أولا وقال خذها خالدة تالدة، يعني مستمرة حجابة البيت عندكم مفتاحه، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا مما يهدى إلى البيت بالمعروف بدون إسراف ولا يتجاوز الحد. فهو فالمفتاح في أيدي ذرية عثمان ابن طلحة وآله. نعم. وحانت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن عتبة، حانت صلاة الظهر، إن هذا الوقت ضحى. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوسا بفناء الكعبة. فقال أبو سفيان هذا الذي أسلم البارحة أو الصباح اليوم، البارحة أمنه النبي صلى الله عليه وسلم والصباح أسلم، وعتاب بن أسيد هذا من أعيان أهل مكة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والحارث ابن هشام هذا أخو أبو جهل، أبو جهل عمرو بن هشام وهذا الحارث بن هشام، الثلاثة جلوس حول الكعبة، من صعد فوق الكعبة بلال رضي الله عنه عبد أسود مولى، الثلاثة ما عندهم أحد يتحدثون يقولون ما في نفوسهم. فقال عتاب بن أسيد الحمد لله الذي أكرم أسيد يعني ولده يعني أباه، ولم يسمع هذا العبد يعلم فوق الكعبة، الجهل هو أسلم بس حديث أهل من الإسلام أو لم يسلم بعد إلى الآن لم يبايع، يحمد الله إن الله أكرم أباه فمات قبل أن يسمع أذان بلال على الكعبة. فقال الحارث بن هشام لو أعلم أن محمد صادق لاتبعته، ما عندي معنى الآن لكني ما تيقن صدقه. أبو سفيان كأنه أبعد منه نظر وأكثر عقل، قال ما أستطيع أن أقول شيء، لو قلت شيء تخبر عني هذه الحصبة الحصى اللي احنا جالسين عليها تخبر محمد، ما أقدر أقول شيء. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليهم وقال ماذا تقولون؟ قالوا ما قلنا شيء، مقبورين في ذاك اليوم، مهزومين مغلوبين مذعنين، وما دخل الإيمان في قلوبهم حتى يرتبطوا بهذا ويفرحوا ويسروا؟ ما قلنا شيء، أنكروا. فقال عليه الصلاة والسلام قلت يا عتاب كذا وكذا، وقلت يا الحارث بن هشام كذا وكذا، وقلت يا أبو سفيان كذا وكذا. فعند ذلك قال عتاب والحارث أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما عندنا أحد يخلم يعلمك أننا قلنا كذا، وما انطلق منا أحد، لو واحد منا انطلق قلنا يمكن يخبرك لأننا قلنا كذا أو كذا، نحن في مجلسنا وفي قولنا وما خالطنا أحد، إلا هذا خبر جاءك من السماء من الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. فإن ذلك شهد الاثنان شهادة لا إله إلا الله، وأبو سفيان قد شهد أن لا إله إلا الله في صباح ذلك اليوم. نعم. فقال عتاب لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه، يعني يقهر ينقهر أنه يسمع بلال يؤذن على الكعبة رضي الله عنه. نعم. فقال الحارث أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان أما والله لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قد علمت الذي قلتم، ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول الله. الآن شاهدوا، وأما أبو سفيان فقد شاهد في الصلاح. نعم. والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.